هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج؟ نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة فلا حرج على ذلك، لها أن تصلي مع الخشوع ومع الإقبال على الله عز وجل. نعم. الله جل وعلا يقول سبحانه في الكتاب العظيم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالمؤمن مشروع لها أن يصلي بزينته في المساجد بالملابس الحسنة والإمامة الحسنة، هكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا حرج إذا كانت مستورة عند رجال أجانب ما عندها أجانب. أيوة. فلا حرج فيها والحمد لله. والمكياج زينة كل الوجه، جمال الوجه إذا كان لا يضره، يعني مسحت وجهها بشيء مزين وينوره ولكنه لا يضره فلا بأس. جزاكم الله خيرا.